الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا هذا الشهر ختام الرضوان، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم أحبة الرحمن وأصحاب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن عقبة رضي الله عنه والظروف اللي مر بيها والحوار الجانبي اللي كان داخل نفسه وبدأ يحاور نفسه فيه ويحاول يقنعها ان الطريق اللي هو واخده ده خلاف الاولى. وبدأ عقبة رضي الله عنه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيحكي ان هو كان دايما بيكون مع النبي لدرجة بقى سموه رضيف النبي، وقلنا رضيف النبي يعني ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان دائما يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول انا كنت في يوم من الايام كنت اخذ بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غاب المدينة، فقال لي يا عقبة ألا تركب، يعني إشفاقا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه، تعالى يا عقبة عشان تركب إيه شوية يعني وتريح شوية. وده أسلوب رائع جدا جدا، أسلوب وهو بيقول له ألا تركب، شعور ان المربي وهو بيتكلم مع المتربي او بيتكلم مع من تحته او في الدعوه عموما، الشباب اللي بيدعو الى الله سبحانه وتعالى، شباب، وما نتكلم على الشباب اللي بيدعو الى الله، انا ما بتكلمش على المشايخ بقى الكبار بقى والناس المشاهير وكده، لا انا بتكلم على حضرتك يا اللي في تاني اعدادي وتالت اعدادي، بتكلم مع على الاخت اللي في اولى ثانوي، بتكلم على الناس اللي في جامعه. كل واحد عنده دور دعوي، دور امر معروف ونهي عن منكر، ده ما فيهوش حاجة اسمها أنا كبير ولا صغير، لا أنا مسلم إذن أنا داعية، ده القاعدة. فالإنسان هو بيتكلم مع حد يحاول بقدر الإمكان يشعره أن القرار لا يملى عليه، أن القرار لا يملى عليه. ولذلك هنا النبي ما بيقولوش اركب أمر مباشر، لا، في أوقات ممكن يكون في نطاق أن احنا نعمل كده، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء المربي والاتزان العالي بيقول له إيه؟ ألا تركب. لا يشعر من يسمعه أن هو بيملي عليه حاجة، ودي من الحاجات المهمة جدا في التربية، أن الابن عم بيحس أن دائما ما تعملش، قوم اعمل كذا، قوم ما تعملش كذا، ما عم يلاقي أن اليوم كله عبارة عن قائمة أوامر وقائمة نواهي يتضايق. ودي شخصية غير قرآنية غير وحيية، يعني اللي بتعمل كده أو اللي بيعمل كده من الأباء والأمهات أو المعلمين، دي شخصية لم تكتسي بعد بصبغة الوحي. ليه بقى؟ لأن الوحي عم نيجي نقرأ كده القرآن، يعني النهاردة مثلا عم تيجي تقرأ الجزء بتاع لو وصلت مثلا وانت بتقرأ جزء تبارك، هل هتلاقي جزء تبارك كم أمر وكم نهي فيه؟ يعني هتلاقي ان الاوامر والنواهي تاخد قد ايه، لو قلنا ان الجزء 20 صفحه تاخد قد ايه، صفحه 2 3 ولا هتاخد ال 20 صفحه؟ ما رايكم؟ هتلاقوا ان الاوامر واخده 20 صفحه هي والنواهي، ولا بتاخد اقل يعني تاخد مثلا 19 ونص ولا 17 وربع؟ تاخد كم صفحه؟ اعملوا التمرين ده كده وانتوا بتقراوا اي جزء او اي صورة وانت بتقرأها، حاول تشوف كده ان هتلاقي ايه، هتلاقي الاوامر والنواهي قد ايه، لكن هتلاقي سبحان الله ان المواعظ والتذكير والتعريف بالله سبحانه وتعالى وحاجات كتير بالقيم بقى والغرس فيها والطرق على القلب والحاجات دي كلها هي دي المنتشرة، صح؟ حتى الصور المدنية لو بحثتم فيها هتلاقوا في أوامر أكثر من الصور المكية، لكن في النهاية في الجملة هتلاقي أن الوزن النسبي لغير الأوامر والنواهي أكثر بكتير. نفس الكلام مفترض المتربي وبكون كده. لذلك احنا بنقول للأولياء الأمور، بنقول للمعلمين، بنقول للموجهين، أنت بينك وبين أولادك في حوار؟ يقولك آه طبعا في حوار. لا، الحوار يشترط فيه أن لا يكون ثم أمر ولا نهي. يعني أنت يمكن تتحاور ابنك بس بشرط أن ما فيش لا أوامر ولا نواهي. يقولك أحيانا بعمل كده، بشرح له مثلا أنا بحكي له قصة قبل النوم، بحكي له مش عارف قصة صحابي بتاع، ممكن أعمل كده، لكن أن في حوار يومي بيننا وبين أولادنا، ممكن تكون في خناقة بيننا وبين أولادنا، في توتر بعضنا وبين إيه أولاده، في تزعيق، لكن إنك تشعره إن هو مؤثر، وإن تعالى نتناقش مع بعض، وإن ده يا جماعة يكون ثقافة يعني يوميا في الكلام ده. في بعض الآباء والأمهات ممكن ياخد موقف كبير جدا لمجرد إن الولد بيتناقش، ممكن بعض الأمهات والأباء ياخد موقف كبير جدا إن هو اطلع على مثلا قرأ شيء أو سمع محاضرة أو سمع شيء مخالف نوعا ما لما استقاف، فجي يتناقش، وخاصة كمان أمر شرعي يعني، تلاقي ان الحوار توتر جدا جدا وحصلت ايه في ازمة يعني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الا تركب، فيشعر ان القرار لا يملى عليه. الحاجة التانية انك ما تجبرش المربي، لا تجبر ان المتربي يقول لك لا، ما تجبروش انه يقول لك لا. احيانا احنا بنخنق اللي قدامنا ونوجهه ان يقول لي لا مش هعمل، هو كله منع منع منع منع منع، هو كله كذا كذا كذا كذا. طبعا في اولاد فعلا الجيل ده في تحدي، مش هقول في صعوبه، لكن هو الجيل في تحدي، الجيل فعلا في تحدي. في تحدي يا جماعه، دلوقتي الموبايل الموبايلات اللي مش ذكيه، الموبايلات اللي هي بقى ايه بتحتاج انك تضغط زراير والكلام ده، القديمة شوية، في فرق جوهري بينها وبين الموبايلات التاتش والحاجات دي، في فرق. الموبايلات دلوقتي، في فرق الموبايلات من 5-6 سنوات اللي كانت منتشرة والموبايلات دلوقتي، في فرق جوهري. طيب لو أنا كبير في السن بأجد صعوبة نوعا ما في التعامل مع التاتش ده ولا لأ؟ الزراير أنسب لي بكتير، اضغط هنا واضغط واضغط واضغط، صح؟ جميل، بيضغط الكلام ده، رائع. انا النهارده بأجد صعوبه ان انا اتعلم في التاتش، ولو اتعلمت ممكن ما يكونش الدنيا ايه يسيره معايا، او ما بكونش محترف فيه. طيب مين المتميز جدا؟ اللي يتعلم كويس، اللي بيتعلم كويس، بيشوف الجهاز الجديد ده. الجيل دلوقتي عنده تحديات، في جزء منها هو معذور، مش معذور ان هو يعني غير مؤاخذ شرعا، لا يعني متفهم اسلوبه فيه ده، قدر بتاع الاعلام المكثف وقدر التعليم المنخفض او كثرة التعليم المنخفض وضعف التربويين وتكفيف منابع الخير، كل دي تحديات في صبغة الانسان اللي قدامي. فحصل له ان انتقل من مرحلة الزراير لمرحلة التاتش، فحضرتك لو ما انتبهتش للقطات دي هيحصل ايه؟ تهنيج بقى. لما تيجي تتعامل الموبايل يقول لك ايه يا جماعه حد يجي يشوف الموبايل، الموبايل فصل. فواحد يقول لك ايه يا جدو يا جدو، قلنا ما بنضغطش هنا، انت ليه بتفتح ده تطبيق ما ينفعش تفتحه، بص حضرتك تضغط هنا بس. هو مصمم حاسس ان ايه زي الزرار عادي، يعني ايه المشكله يعني ان انا اضغط على اي زرار؟ فالفجوه بتتسع. طيب انا كواحد بقى من الجيل ده المفترض افهم ازاي؟ ان انا اساعد اللي قدامي ان يفهمنا احنا بنفكر ازاي وايه اللي بيضايقنا، ونتعلم يعني. هو يا جماعه لابد ان احنا نبقى مدركين ان انا عليا واجب وهم عليهم واجب. بين قوسين، بدون الشباب اللي تحت 20 سنه ما يسمعونا يقفلوا ودنهم، الواجبات اللي علينا احنا الكبار 5 أضعاف اللي عليهم. نرجع بقى ويفتحوا تاني ودنهم ويسمعونا. فإحنا في تحدي ضخم، في تحدي ضخم. المتربي الفترة الجاية دي فجوة هتزيد، وخاصة هتزيد في مرحلة الانتقال، إن مرحلة إن هو يكون في تانية إعدادي ويبدأ بقى يلاقي نفسه مرة واحدة كده في طريق واسع، فيبدأ ياخد قرارات قوية. أنا ابني وكان بيحفظ قرآن وكان كيوت وكان زي العسل وكان بيحب ماما وكان بيحب بابا وكان بيعمل كذا وكان بيصلي معنا تراويح وكان هو اللي بيأذن وهو اللي بيفرش السجادة الصلاة وهو اللي كان. بس الواقع بيقول إن الشريحة الأغلب من الشريحة دي مش هتكمل بعد تاني إعدادي بنفس المستوى ده إلا باستعداد قوي من المربي والآباء والمعلم وإيجاد بيئة والترتيب ليها. يعني احنا دلوقتي في واضح ان ما بعد الكورونا ان في مشكلة اقتصادية هتتم، لو في حاجة بعد كورونا يعني، فهيكون في مشكلة اقتصادية، في بعض اللخبطة، ففي هزة ما ممكن تحصل. ففي بعض الناس دلوقتي بيحط بعض الوسائل والتأمينات بتاعته كشركات كبيرة، مشاريع، دول، فكل واحد بيحط خطة. فحضرتك لازم تتعامل ان ابنك بعد مرحلة 13 14 سنة ان في مطبات ما هيقابلها، المطبات دي ملهاش دعوة بسن البلوغ ان هو بلغ، لا لا لا، ده جزء منها لكن مش هي كل حاجة. نرجع ونقول ان اللي احنا الا تركب دي حاجة عالية قوي من المربي صلى الله عليه وسلم، انه يجبر اللي قدامه ما يقولش لا او يضعه في مرحلة صعبة يعني. فما نحطش جبهات مصدمة ومضادة تجعل اللي قدامي يصطدم دايما بفكري، فتخلي ان في قدر من التلبية بلا جدال. فيقول فهممت ان اقول لا. هو عقبة بيقول انا يعني هممت ان انا اقول لا، لكني اشفقت ان يكون في ذلك معصية لرسول الله. ياها، الميزان تغير تماما عنده. هو عارف ان الامتثال هو الأدب. أحيانا إن في بعض الآباء بعض يكون في ضيافة مثلا، فتلاقي إن الراجل العم يقرب ليك حاجة، فأنا رايح أزور حد ومعايا ابني، وابني ده في 5 ابتدائي في أولى ابتدائي، المهم في سن ما، فتلاقي الناس بتتعامل معاه ازيك وعامل ايه وبتاع، تعال اقعد هنا، تعال اعمل كذا، فهو ايه او مكتسبات ما، هدايا، حاجة زي كده. فهو يقول في البداية بيقول جزاكم الله خيرا، شكرا، يحاول بيعتذر بأسلوب شيك، جزاكم الله خيرا يا عمو. الامتثال الكبير ده وخاصة مع بعض الأشخاص اللي لها قدر ده بيكون مش على طول الخط، ده أدب، لأن أحيانا قد يكون الامتثال بل دائما الامتثال هو الأدب. أما الإنسان مثلا عمك بيشيل الأكل عشان يقدمه ليكم، فهو بيدخل يقدم، فانت قمت عشان تساعده، قالك اقعد، فتقول له يا عم ازاي اقعد، قالك يا حبيب قلبي اقعد، انا بقول لك اقعد، فيروح والده باصص له بصه الايه المعروفه بتبقى في البيت ديت، احيانا غالبا بتكون خالته هي اللي بتبصها، بتبص ليها البصه دي اللي هي يعني التبريئه اللي لها ما بعدها. فتلاقي عين المسكين لانه برضو واقف، لا لا مش هقدر وبتاع والكلام ده. يا جماعه الامتثال في الوقت ده هو الادب، الامتثال هو الأدب، امتثل. فهو صاحب المكان وقال لك اقعد، فقلت له أنا مش عاوز، قال لك حبيب قلبي اقعد، خلاص هنا الامتثال هو الأدب. ودي طبعا بيبقى لها سياق يعني مش وقته دلوقتي. فهو يقول أشفقت أن يكون في ذلك معصية لرسول الله. الميزان تغير تماما بقى، النهاردة بقى بيركز إيه اللي يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وإيه اللي يرضيه، إيه اللي يغضب ربنا وإيه اللي يرضيه، إيه الأحب عند الله سبحانه وتعالى. يعني النهاردة أنا راجل تخصصي تمثيل، أنا من يوم ما اتولدت وأنا بعشق التمثيل، بحب أوي اللي أنا أحب التمثيل، وأحب اللي أنا أكون ممثل، وبعرف أقلد الأصوات وبعمل حاجات جميلة من الحاجات ديت الجميلة عند الناس يعني. كبرت بقى عندي 15 سنة وبتاع، وكنت في يوم من الأيام بقلد واحد كده، فواحد قال لي يا عم مش لاقي إلا دول تقلدهم. قلت له مالهم دول؟ قال لي يا عم التمثيل إيه القرف اللي أنت بتعمله ده؟ التمثيل ده غلط. إيه؟ ده أنا ناوي أدخل كلية كذا عشان أدرس كذا، وأدخل معهد كذا عشان أطلع ممثل، وأطلع كذا وأطلع كذا وأطلع كذا وأطلع كذا وأطلع كذا. ياه، كلام ده غلط. ده النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى ناس عندهم صدق عالي قوي وعندهم محبة عالية قوي للدين لدرجة يقولي أنا مصدوم، ولكن في النهاية مش قدامي أعمل إلا اللي بيحبه ربنا واللي بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وده بقى بيكون ابتلاءك بقى، زي ما في ناس ممكن تبتلى بسرطان ربنا عافينا وإياكم، ممكن في ناس تبتلى بسجن ظلم، وفي ناس تبتلى كده، ده ابتلاءك، ده الاختبار اللي انت اتحطيت فيه، انك تدوس على هواك وتبدأ تسيب الحرام اللي فيه وتوجه بقى مهاراتك في حتة تانية. ازاي ده انا اعشق الرسم، ده انا اعشق اللي مش عارف الايه، ده انا بعشق كذا، لقينا في مشكله. في بعض الناس بيظل يفحر يدور على شيخ يديله ايه بصيص امل ويديله مخرج، ماشي، وفي ممكن يكون عالم يديك رخصة، ولا الرخصة إنما هي إيه؟ الرخصة هي علم تاخده من إنما فقه تاخده من عالم مش من أي حد. لكن هو قاعد يدور في النت يمكن يلاقي أي شيخ كده، أي حاجة كده، يلاقي أي حد يقول له يا ابني عدي وخلاص، ما يعني إيه اللي زيك، وأنت ممكن تخدم دينك، وأنت ممكن. في شخصيات ممكن تحط في الأزمة ديت فيدور على حد، زي واحدة عاوزة تخلع النقاب، فظل تروح لكل الدكاترة الجلدية ودكاترة مش عارف التنفس وبتاع، وانا بتخنق يا عمو من النقاب ما بعرفش اتنفس، حتى احس ان الاكسجين داخل اسمر. فتظل تروح لكذا واحد، فتلاقي الدكاترة بيقول لها يا بنت الحلال انت اللي زيك خلاص طالما بتتخني وكده اخلع النقاب. فتروح ماسكة الفتوى دي تاخد التوصيف ده وتروح رايحة بقى ايه لكل طوب الارض من اهل الفقه، يا شيخ انا كنت بحب جدا النقاب ومولوده بيه، وكنت دايما بقول ان انا هدخل الجنه من الباب الايمن بيه وبتاع، بس انا رحت للدكتور وعمه قال لي انت كده بتتخنقي. فايه اللي يحصل؟ طبعا الطبيب الداعيه هيقول لك طالما الدكاتره قالوا كده وانك فعلا عندك مشكله طبيه خلاص. شوفي الدكاتره قالوا والدعاء قالوا، بس انت عارفه ان حضرتك مثلتي على الكل، او عندك حاجة سهل جدا تتحمليها وعاد وتعدي، يعني بدليل الكمامة بقت جميلة جدا ومش بتخنق، ده لذيذة قوي ولازم نلبسها، ولا او ازاي وتمشي ازاي بدون كمامة، ده انت هتدفع 4000 جنيه من اول 1/6 لو شافوكي بدون كمامة في الشارع، حتى لو بشعرها. فخلاص انت داخل ايه المرحلة. فاحنا النهاردة التبرير يمنع رؤية التقصير، تبرر، وذلك ما عصي الله بذنب مثل التأويل، يظل يلف ويدور وبتاع والكلام ده، لا ما تحضرش هيعملوا دماغك وهلي بالك وهيحولوك ويودوك ويوجهوك، تبرير تبرير هو ده، انت بتريح ضميره احسن ما كنت تديله المصل المضاد ويبدأ يكون عنده المناعة وتديله لقاح ضد الحاجات ديت، لا احسن حل اخف ايه اضحك عليه وأول له والتبريرات ديت. فهنا لا، عقبة بيقول أشفقت في ذلك معصية رسول الله. إن شاء الله مش هنستطر التاني عشان نخلص القصة، واعتذر عن لي خروج كتير. فقلت نعم يا نبي الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته يقول وركبت أنا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، امتثالا لامره، مش مسألة بس ان انا بقى هقعد مع الشيخ وحاسب بقى واتصور مع الشيخ والكلام ده. وجعل هو يمشي ثم ما لبثت ان نزلت عنها، يعني من باب بس يعني ارض النبي صلى الله عليه وسلم عملتها خلاص بقى ايه مش قادر تمشي، طب انت راكب والنبي ماشي على الارض فهو مش قادر. فيقول وركبت انا امتثالا لامره، الحسابات عنده حساسة قوي يعني، وجعل هو لما هو يمشي ثم ما لبثت نزلت عنها على طول، وركب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أصر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب. ثم قال لي يا عقبة ألا أعلمك سورتين لم يرى مثلهن قط، أقول لك على سورتين، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مكافأة. ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة، أما تلاقي أن في واحد عمل موقف جميل خصه بحاجة، حفزه شجعه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيورينا قد ايه ان ممكن تكافئ اللي قدامك وتخصه وتحفزه بشيء مختلف عن الناس عارفاه. معظم مكافآت وتحفيز النبي كان معنوي وليس مادي، كان معنوي وليس مادي، ولم تجد احد كان يرغب في المادي اعلى من المعنوي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش كان دايما يديهم ايه خد الغنمه ديت، خد الارض دي، خد كذا، كان في حاجات زي كده، لكن مش ديت الاكتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفزهم. اقول لكم على حاجه، لو الوالد دلوقتي في وقت الحظر ده ونازل يجيب طلبات وخد بنته اللي في اولى ابتدائي تانية ابتدائي قال لها تعالي عشان انت بتسمعي الكلام انت هتيجي معايا، والبنت مش هتنزل من العربيه، ده هو هيجي يركن قدام بتاعه الخضار وهيقفل العربيه وهيفتح العربيه ويجيب الحاجه ويحطها في الشنطه ويرجع تاني ببنته، بنته مش هتنزل ولا هتشوف اي حاجه. البنت حست ان هي خدت مكافاه ولا ما حدتش، بتفرح جدا صح، ان هي ايه خدت. طب فين المكافأة هنا؟ ما فيش مكافأة، لكن الخصوصية انك تخصها دي مكافأة. استشعر كده اب بيقعد مع ابنه كده على جنب يقول له بص انا هقول لك على حاجة بس مش عاوزين حد يعرفها، خلاص ده سر بيني وبينك، احنا هنجيب هدية لوالدتك وهنكتب عليها كذا ونعمل لها كذا. خلاص انت تقترح ايه بقى؟ عاوزين نجيب لها هدية كده ايه جميلة لان هي تعبت معانا وفي الفترة ديت في رمضان وعملت كذا وعملت كذا، بس ده سر بيني وبينك مش عاوزين لحد يعرفه ولا اي حاجة. وتخص واحد من الاولاد كده هتحس بايه؟ هل انتوا حاسين ولا هيفرق معاه؟ انتوا حاسين ان مش هتفرق خالص معاه ولا هتفرق؟ هتفرق جدا. واحنا لو رجعتوا بخط السير هتلاقوا انه في معلمين، في حد عمل معاكم العملة دي قبل كده واتغرست فيكم وما زلتم تفتكروها، صح؟ فاكرين انا جيلي طبعا جيل السبورة بالتباشير والكلام ده والسبورة الصمرة والكلام ده، اللي كان يطلع يروح للناظر او يروح لحد عشان يجيب منه تباشير ياه دخل جنة المدرسة من الباب الايمن، ده خلاص فلت ورايح بقى وحاسب بقى عارف بقى ها ام اقرأوا كتابي، هو بقى قاعد يجري في الطرقة بتاعت المدرسة وعادي جدا مش فارق معاه رئيس الدور ويقول له خد تعالى بتعمل ايه، يقول له المدرس اطلقني حاسب، رغم ان تيجي تدور ما فيهاش اي حاجة، فيش اي حاجة هو خدها، لكن هو خد الاحتياج. ودي مهمة جدا ان الطفل وان كل انسان، بلاش الطفل، كل انسان في الوجود ليه احتياج. الموفق اللي يقدر يشتغل على الاحتياجات ديت، الموفق ان اللي يقدر يحتاج الاحتياجات ديت، تدخل على ابنك كده وتلاقيه ايه امال يجري في القرآن يجري في القرآن، فتقول له بتعمل ايه؟ بحاول اجيب ختمة. هتقول له اول ما تخلص بلغني. فاول ما يخلص كده يقول لك الحمد لله خلصت يلا ماتش، لازم نلعب مع بعض ونلعب ماتش كده وبتاع. تلاقيه إيه طبعا على حسب السن يعني، تلاقيه مبسوط قوي وبتاع والكلام كله. طبعا الماتش دايما ايه من 5، اما تلاقيه بقى النهارده الماتش من 20، فهو يحس بالقد ايه النشوه والفرحه والكلام ده. تديله 100 جنيه ممكن يحس بيها لكن مش بنفس المتعه. انا ما بقولش ان المكافاه الماديه غلط، انا بقول ان المكافاه الماديه بتكون في وقت ما وما تكونش على طول الخط. الحاجات ديت مهمة يعني. فالنهاردة هو عما بيجي يشاركني عما بشاركه اهتماماته بخصه بحاجة، الحاجات دي ضرورية جدا. النهاردة عندنا النهاردة احنا هنعمل الاكل لتيتا، والنهاردة في مفاجأة كبيرة جدا هقول لكم عليها، ان جمانة هتدخل تساعدنا وهي هتعمل الاكل، ولازم تيتا تعرف ان جمانة النهاردة هي اللي صنعت الطعام وشاركت فيه، فهتشارك ولو في لف بعض المحشي، هي اللي هتحط السمبوسة وهتعمل مش عارف، المهم اي حاجة ان هي تحس ان هي كده. ونقعد بقى قدام الناس كلها، تعرف تيتا مين اللي عمل دي؟ ركزي كده بس، ما فيش غيرها طبعا. فالمعنى ده تحس ان هي ليها احتياج، لان الانسان بيحب يلفت الانظار وان الناس تحترم وان الناس تحس ان هو ليه قيمه، وان شعور بالانجاز مهم جدا. الشعور بالانجاز مهم، الانسان يا جماعه كلنا المؤمن يألف ويؤلف، ان بيحب ان هو يحب ويتحب. الباب ده مهم قوي قوي. انا على فكره انا ممكن ابني هو بيفرغ طاقته يقول لها انا عاوز موبايل، الموبايل ده بقى حاجة كبيرة جدا عنده وما عندوش استعداد يفوض عليها، لان في احتياجات تانية كتير جدا هو ما خدهاش. ازاي ده احنا بنقدره وباباك مش خرج معاك امبارح ومش عملنا معاك كذا وعملنا معاك كذا وعملنا معاك كذا، اصلا اسلوب المن ده ما ينفعش. يعني ما ينفعش حضرتك انت حضرتك هتمني عليا كأم، انت بتعملي لي ايه يا امي؟ ما ينفعش يا امي، يا امي انت كالشمس، هو الشمس كل يوم بتطلع كده وهي ماشيه بقى المغرب، خلي بالكوا بقى ها انا طالعه من الساعه 7 وكل ده بديكوا نور واشعه وبظبط لكم كل حاجه والكلام ده كله، بس يا رب حد يحس حد يخلي عنده دم. ما مش هينفع بقى، مش هينفع ان ايه ان المعطاء ده يظل كل شويه يضغط يضغط يضغط يضغط يضغط. انا عارف ان بعض الاهالي كده بيقول احنا شكلنا تورطنا بحضور الاولاد النهارده، بس لعل ان شاء الله الاولاد ايه هنزنقهم في حته دلوقتي. عقبة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكافئه زي ما قال له ايه، سلني يا ربيعه. لما ربيعه عمل حاجه قال له سلني يا ربيعه، قل لي حاجه. احنا لا نلتقط المواقف دي كتير في اولادنا، يعني بيعمل حاجه جميله ما بنقفش كتير معاها، نيجي نخصه بحاجه ممكن مش كتير منا بينتبه للنقطه دي. احنا ناخد بالنا مين اللي فتح الثلاجه، مين اللي ساب النور، مين اللي رمى الرمود، مين اللي غير السجاد، مين اللي مش عارف اللي عمل الملايه، مين اللي فتح الباب وما قفلوش، ومين اللي ساب نور السلم، مين اللي ما طلعش الايه كيس القمامه. بتلاقي بعض الحاجات كده، الاسئله اليوميه في الحياه المصريه، فتلاقيها الاسئله ديت موجوده، لكن ما بيلاقيش برضو الناحيه الثانيه ان رصد الايه، الله اكبر، مين اللي شال الاكل، مين اللي غسل الطباق وحطها، غالبا مين اللي غسل الطباق. ده السؤال ده بيكون سؤال ايجابي ولا سلبي؟ كتير كتير وليس كل كتير من البيوت الام لما بتسال السؤال ده بيعرفوا ان في مشكله، فمحدش يجاوب لان ده سؤال كمين، لان غالبا حطيت الطباق في مكان غير جيد، او ان الكوبايات ما اتغسلتش كويس، فما تتورطش وترفع ايدك وتقول انا ده سؤال ليس بريء. حاول تقول خير يا امي في ايه، لا انا بسال بوضوح مين اللي عمل. تمام، بتاكد وبتقول بوضوح والعين تبرق، يبقى يفضل كل واحد يشتغل بورده وما يجاوبش. لكن هل احنا ممكن نسال السؤال ده وسؤال فعلا يكون سؤال الفرح، وكأن اللي ما شاركش كان يتمنى ان يشارك مجرد السؤال؟ اخر واحد فتح التلاجة مين؟ مين اللي دخل العصير في التلاجة؟ الاسئلة ديت انتوا حاسين الاسئلة ديت وراها ايه؟ كلنا عارفين مين الاسئلة دي وراها ايه، لكن سبحان الله عم واحد يقول انا. شوف ده افضل واحد من يوم او افضل واحد يعني بيقدر، ما شاء الله عجبني جدا، انا شفت الحاجة انا ما بعرفش اعمل زيك. لا ده فعلا الدنيا اتعملت جميلة جدا. فاحنا عاوزين الاسئلة دي تزاحم بمعاني كويسة. انا مبسوط جدا جدا جدا باللي رتب الصالة النهاردة. الحاجات دي بقت تبدا تزاحم، يبقى هو عارف ان الاسئله ديت عادي ان امي تسال الاسئله ديت، لان وراها ايه سنوات كتير يعني. وكتير من الامهات اللي بتقول انا بتعصب وبتوتر على الاولاد والكلام ده، كتير ومش كل مشكلتهم الصراحه يعني ان هم مركزين قوي قوي قوي مع الاولاد. هذا الدرس شكله كله للكبار. يا عقبة، ألا أعلمك سورتين لم يرى مثلهن قط؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة. في رواية يقول فكأنه رأى أني استقللت السورتين، بقول كأني أنا يعني أعلمك بقى سورتين وبتاع، بيقول انا يعني كاني استقليت الصورتين دول. يقول ثم اقيمت الصلاه. شوف بقى الجواب العملي، وشوف يعني سبحان الله صلى الله عليه وسلم لما راى في عيني انه استقلها، تصدق بالله انا اللي غلطت، انا اللي غلطت عشان اخصك بمعلومه زي دي. ابو بكر مش قلت له ليها، عمر انا ما قلتلوش الكلام ده، لكن كمان انت مش بتقدر اللي انا بخصك بالمعلومه ديت. طيب ماشي، عادي ما فيش مشكله يا عم، انا الغلطان، غلط عندي انا مش عندك انت. في بعض الامهات تعمل كده، تدخلها بقى المطبخ عشان نعمل ايه الاكل لتيتا، فتروح مثلا ايه عامله حاجه كده وتقول لها لا مش هعمل كده، انا عاوز اعمل كده، انا اللي غلطانه، اطلعي بره. ويا عيني بدل ما كانت داخله تتكافئ تطلع على طول على ايه سجن الطوارئ. فليه القلبه الجامده دي؟ ذكر الجفاء وقت الصفاء، جفاء تاني، ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء. انك تذكر انك تتوتر وقت انك يعني احنا بنعمل مثلا زينة العيد وبنعمل الحاجة الجميلة واولادي عرقانين وبتاع، واما يجري على السلم روح هات لي كذا من عمته، يجري على السلم وبعدين يجي هات لي مش عارف ايه من تيتا، فيجري، فالمسكين لقى الباب مقفول فراح حاطط ايده على الجرس عشان يرن جامد جامد جامد. فوالدته طالعه كده، او والده بقى صحي من النوم راح فتح الباب، شجك وفلك وجمعا كل لك. دي ده اختصار ان هو ايه، سلم على بيه بايده على وشك يعني، او انت ضربته بوجهك على ايده. ف تلاقي الولد حصل له كده ايه، شرخ عالي قوي. ليه بقى؟ حتى على فكره لو تفاعل بعد كده هو اتشرخ خلاص، في حاجه جوه اتقطعت واتجرحت وفي نزيف ومش هيتلم النهارده، بس النزيف ده خلاص حصل. ايه اللي بيحصل؟ ان هو كان في عز المجهود العالي وعاوز يدخل السرور وبسرعه وبينجز وبيجري وبيخلص، عمل غلطه فحصل ذكر الجفاء العالي وقت الصفاء. قاعدين يصلوا معاك 16 ركعه و8 التراويح و11 في التهجد وبيتبهدل وبتاع والكلام ده، جه في ركعه من الثالثه ضحك، علق مفيش مشكله قولوا بعدين وبتاع، لكن ضحك تروح ملتفت موقف الصلاة وتروح متخانق وعامل وتفصل من الصلاة وفصلتوني ربنا يفصلكم ودي دعوة وليلة وترية وممكن يستجاب، ايه يا عم اللي انت فيه ده؟ فالمعنى ده مهم قوي قوي قوي ان الانسان ينتبه لهذا الامر. وسبحان الله احيانا بعض الاباء عم يسمع الكلام ده ومع ابنه يتضايق، ليه؟ لان هو بيعمل كده. كان في واحد مرة اليومين دول يعني بيستفتيني في شيء وبيقول لي أنا واخد القرار ده وممنوع اللي أنا أرجع فيه كده، وهو مع زوجته يعني. فأنا نصحته نصيحة، قلت له ارجع وقول إنك سألت فتبين لك أنك خطأ وأنك عائد مستغفر تائب إلى الله وأنك مش هتعمل العمل ده، لأ وهتاخد القرار التاني. فقال لي طب أنا هعمله يعني لازم أروح أقول لها؟ قلت له آه. فقال لي ليه؟ اللي هنستفيده دول هتستفيد ان هي تبدا تتعرف وتكتشف وانك تربيها انك في الاخر خلاص بتكبر للشرع، وقد ايه انك كنت منفعل جدا وكنت بتعمل الغلط لكن لما عرفت الصح اتوب الى الله منه. فيبدا يجل بعد كده الشرع ويبدا يشوفك قدوه انك بتغير مسارات. فالنهارده عما الولد بيسمع مع والدته او والده الكلام ده ويبدا يقول له ايه، ها اتفقنا صح، زي ما احنا كتير بنقول لاولادنا ها اتفقنا، هو برضو يقول لي ادينا سمعنا اهو خلاص. ليه؟ عشان يبقى سيف الشرع وسيف الحق هو اللي ايه له ايه له السياده العليا. المعنى ده مهم قوي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اقيمت الصلاه هيحل الموقف ده ازاي؟ شوفوا التربيه. لما اقيمت الصلاه فتقدم وصلى، وقيل ان دي كانت صلاه الفجر، فصلى النبي بهما، صلى بالركعة الأولى كل واحد برب الفلق والركعة الثانية كل واحد برب الناس. يعني عاوز يقول له إيه؟ يقول له أنا مش بقول لك أي صور، أنا مديك صور أنا بصلي أهو صلاة الفجر بالصحابة بيهم. معنى والله رائع جدا. ثم التفت إلي وابتسم وقال اقرأهما كلما نمت وكلما قمت. ابتسم دي يعني إيه؟ عارفين كده جماعة الشباب بينهم وبعض كده خلصانة بالشياكة بقى، بيهزر بقى خلاص كده وصل له رسالة خلصت كده، اتأكدت اطمنت. قال عقبة فما زلت أقرأهما ما امتدت بي الحياة. ثبات على المنهج بقى خلاص، حب لي لأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له سأجيبك بعملي لا بعلمي، ما ترفعيش صوتك علي. والدتها بتقول للبنت كده، وبعدين مامتها اتصلت اللي هي الجده يعني بوالدتها بتقول لها كذا والضيوف جايين وخالك جاي وانت مش عارفه كذا، يا ماما طب انا اعمل ايه؟ طيب حاضر حاضر يا ماما حاضر. البنت شافت ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه يا ماما حاضر، وشايفه ان الايد بتروح وتيجي وفي قدر معين من ايه الاعتراض، وحاضر حاضر حاضر. وبعد ما تقفل تروح مكلمه بقى ايه اخوها اللي هو خال البنت، شفت ماما بتقول ايه ومش عارفه ليه، طب وانا مالي ومال القصه ديت، وانا مالي ومال خاله، وانا انزل دلوقتي واعمل. البنت الصغيرة بقى بتتربى على ايه بقى؟ كل اللي حضرتك هتقوليه للسنة اللي بعد اللي جاية اعتبريه ان هو ملغي. ملغي بمعنى ايه؟ ملغي في الغرس. الغرس خلاص احنا بنغرس على طريق اسفلت لن ينبت، لان حضرتك مش هتقوليلي البر وانا مش شايف حضرتك. انت حضرتك بتقولي انت بتعلي صوتك ليه على باباك؟ معلش يعني حضرتك بتعلي صوتك، المفترض محدش ينقل الكلام عيب. وحضرتك معلش يعني ده انت خلصتي مع خاله ونقلتي لاخوه ولخاله التاني ونقلتي لخاله التالت ولعمته ولخالته التانية، حضرتك ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني مش على الخير. انت تاخدي الخبر من هنا وتقولي لي الكل. طب ما انا ايه المشكله اللي انا قلت الخبر لاخويا؟ انا بتعلم من والدتي، والدتي بتقول لخالتي وبتقول لخالي وانا بقول لاخواتي، وانت ايه شمس الشموس قمر الايه البدور، فانا بعمل كده. فقال عقبة: ما زلت أقرأهما ما امتدت بي الحياة. أنا خلاص اتربى سبعت على المنهج، قمة الامتثال. الحاجات دي يا جماعة والله ما بتجيش بمجرد المعلومة، لا يا جماعة بتجيش مجرد المعلومة. يعني في واحد يعمل ممكن اتصال يكلم حد، يقابل حد في الشارع في المسجد بتاع، ممكن تلاقيه اتأثر جدا جدا بيه. ليه؟ أكيد مش عشان الكلام يعني، لا، في قدر معين من الغرس وطريقه التعامل. هل معنى كده ان التربيه صعبه؟ التربيه ليست صعبه، ولكن هي مشروع عمر. التربيه تكون صعبه جدا لو حضرتك عاوز تخلص منها في ايه يعني. المحشي دلوقتي عند النساء بياخد وقت ولا صعب جدا؟ بياخد وقت ومجهود ولا صعب؟ يعني في تحدي وبيفلت منك ومش عارفه تعمليه وبتاع والكلام ده، ولا الاصل ان هو بس مشكله كلها ان هو ايه وقته وبياخد وقته والكلام ده؟ هو بياخد وقت يعني. عند الاخوات اللي يعني ممارستهم للمطبخ 50% فيما فوق عارفين ان هو ايه مش مستحيل مش صعب، لكن هو بياخد وقت. صح، التربيه كده، التربيه بتاخد وقت. انك تزرع حضرتك شجره مانجا او نخله مش مستحيله يعني عادي، لكن هي هتاخد وقت عشان تبدا تنبت والكلام ده. وقت مع رعايه، مش وقت تروح زرعها وسيبها وترجع لها بعد 100 سنه، لا، هي وقت برعايه يوميه وتعريض للشجره ديت للضوء والهواء والحاجات ديت وتحميها من الافات ده التربيه. كتير من الامهات والاباء بيعملوا الرعايه اللي هي ايه الاكل والشرب واللبس والتعليم في روايه ايه متوسطه، هم دول اللي ودي اسمها احنا بنربي. لا، دي مش اسمها تربية، ليها أسماء تانية بس مش اسمها التربية. التربية حاجة تانية خالص، التربية دي غرس قيم، التربية دي ارتباط بالسماء، التربية دي مفاهيم تانية مختلفة. طب أنا لا أجيد، لازم تجيد. ليه؟ لأن اللي بيشتري أعزكم الله كلب أو بيشتري بغبغاء أو بيشتري قطة بيجيب كده بيسأل الناس أتعامل مع القطة دي إزاي؟ عندكم 3-4 أولاد وما قرأتش وما حضرتش دورات، مش دورة واحدة، وما قرأتش كتب، مش كتاب واحد في الموضوع ده؟ لا طبعا. وبدأ رضي الله عنه بقى إيه ينطلق، وكان وفتح لي في العلم وفتح لي في الجهاد وفتح لي في القرآن، كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، لدرجة إن كان إذا ما سجى الليل وهدأ الكون انصرف إلى كتاب الله. كان ليه حال مع القرآن عجيب. حالك إيه بالليل؟ إيه أخبارك؟ عمر رضي الله عنه كان بيحبه قوي، لدرجة كان كل شوية يقول له إيه، يقول له اعرض علي شيئا من كتاب الله. يا دي سنة مهجورة، عملتوها في رمضان؟ جيتي كده جبتي إيه ابنك أو حد قلت له اعرض علي شيء من كتاب الله، اقرأ علي صفحة كده ولا أي حاجة من باب المتعة؟ عملتيها مع حد من أولادك؟ عملتيها مع حد من الناس اللي انت بتحبيهم، من أخت من الأخوات اتصلت بيها قلت لها أنا بس أنا بتصل بيكي والله ما لي أي مقرب إلا أن أنا أسمع أيتين منك، ممكن تعملوا كده؟ اعرض علي شيئا من كتاب الله يا عقبة. فقال سمعا يا أمير المؤمنين، ثم جعل يقرأ له ما تيسر من آية الذكر، وعمر يبكي حتى بللت دموعه لحيته. هو ده يا جماعة، هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، دي مجالس الصالحين. أنه ممكن أنت فعلا ممكن يقرأ لغاية ما أنت تتأثر، سبحان الله. وعقبة رضي الله عنه كتب مصحف مكتوب بخط يده، والمصحف ده ظل الوقت قريب قوي يعني، كان موجود في الجامع المعروف عقبة، جامع عقبة بن عامر، والجامع ده موجود في مصر يعني. مصحف عقبة ده كان من أقدم المصاحف التي وجدت على الأرض، لكن في الغزو الفكري والغزو الاحتلال والكلام ده سرق، فقد في من ضمن اللي التراث الذي ينهب، لأن دايما الكفار والمستشرقين عما بينزلوا دولة مسلمة أو يخترقوها من خلال الجواسيس من خلال المنافقين وأهل الزمم الدنيئة بيسرقوا التراث بتاعهم عشان يعرفوا سر النجاح الأمة دي. أما في مجال الجهاد بقى فحسبنا أن عقبة شهد مع النبي أحد وكان من الناس اللي فتحوا دمشق، وكافأه أبو عبيدة على حسن بلائه أنه بعثه يشير إلى عمر في المدينة ليبشره بالفتح. في يوم دمشق يعني، وظل 8 ايام من جمعه للجمعه يجري في الطريق الصحراء رايح يبشروا ايه بعمر، يقول له احنا فتحنا دمشق. ثم انه كان احد القاده الجيوش اللي فتحت مصر، الله اكبر، وكانت المكافاه ان هو يكون امير هذه البلاد الجميله. ان معاويه جعله والي عليها 3 سنوات بعد كده. والدرجة من حبه للجهاد انه كان عنده وعي عالي جدا ووعى احاديث الجهاد في صدره واختص بروايتها، وكان دايما معروف بيها، وكان رئيس قسم في الرماية. شفت المهارات المتعددة، مش واحد بيقول انا ما بعرفش اي حاجة يا شيخ الا ببجي، وفي رواية ضعيفة ان انا يعني بعرف بلاي ستيشن. هي دي مهاراتك؟ هي دي حياتك؟ وانت بتعرفي انا بعرف ما اغني، هو ده اللي بتعرفيه في الحياه؟ ما فيش خالص اي مهاره تانية؟ لا، انت على فكره كوكتيل من المهارات بس مش عارفه تكتشفي نفسك. لعل ان شاء الله في دوره الغراس نساعد في الموضوع ده بعد رمضان. وانه دأب على حزق الرمايه حتى انه اذا اراد ان يتلهى، عاوز يلعب يتلهى بليه؟ ببلاي ستيشن؟ لا، بالرمايه، بالرياضة اللي تساعده انه يكون قوي ويخدم هذا المجتمع المسلم ويخدم هذه الدولة المسلمة، يعني يكون قوي. ودي من الحاجات المهمة جدا ان الانسان يكون عنده نية في الكلام ده، نية الرياضة، ان الرياضة بتاعته تكون كذا، ويكون فعلا لله. وطبعا وفي مؤشرات، مش لله وديه سباحة وديه فروسية ومش وديه قرآن ولا يعرف تربية اسلامية ولا يعرف دين، لا، يبقى دي مش لله. احنا بنضحك على انفسنا. الليلة ديت يعني أن دي حصة في مدرسة الشريعة. لما مرض عقبة مرض الموت وهو في مصر، جمع أولاده ووصاهم، يا بني أنا أنهاكم عن 3 فاحتفظوا بها، الوصية يا جماعة. النهاردة مع الأحداث الكبيرة اللي احنا فيها ديت، حد بيكتب وصيته؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. بيقولهم لا تقبلوا الحديث عن رسول الله إلا من ثقة. شوفوا من البداية بيقول لهم ايه، محدش يقبل الحديث الا بثقه، مش اي واحد بقى يمع يطلع كده ويقول لك اي حاجه انشر تؤجر. لا، هتنشر تؤذر، مفيش حاجه تنشر تؤجر، لازم تتاكد ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش اي كلام تلاقيه على الواتس وفي اخره ابن القيم يبقى ابن القيم قاله. انت متاكد ان ابن القيم قاله ولا هو يقصد واحد قيم يعني عليه القيمه اللي قال الكلام ده، او رواه مسلم اللي هو مسلم يعني اي مسلم روى الكلام وتاخده. فبيقول لك لا تقبلوا الحديث عن رسول الله الا من ثقه. ميزه الصحابه ان كان دايما يحترموا عقول الناس اللي معاهم، يقولوا شغل دماغك، ما تخليش حد يضحك عليك، ولا تستدينوا ولو لبستم العباء. لا، بيقول لاولاده اخشوشنوا وخليكوا ايه رجاله وعندكم مسؤوليه، ومش بسهوله جدا انك تاخد من ده وتاخد من ده وتاخد من ده، لا اضغط على نفسك وحاول تتحمل. ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القرآن. يا سلام، يقولون بقى لان كان ايامهم بقى الشعر ده هو اللي الفيسبوك بتاعهم، يقولوا يا ابني هتنشغل بالشعر وكل شوية بقى ربابة ربة البيت تخل الخل في الزيت، ودنك تضحك على نفسك كده وتروح وتيجي وبتاع، هتضيع حياتك وتضيع عمرك وتضيع كذا. في فرق انك تتعلم الشعر من باب التمكن في الذوقيات ومشاعرك تظبط واللغة والكلام ده، لكن خلي بالكو كده ما دنكش تضيع قلبك وتشتته عن القرآن. القرآن ده القلب ده نقي، دنك تشغله بحاجات كتير جدا هتهلكه وتشتته وتضيعه. ما القلب ده عم بيتعرض لجرعات إشعاعية كتير جدا هيتشتت، لكن عما تركزوا الدنيا هتختلف تماما. فلما أدركته الوفاة دفنوه في سفح المقطم أو المقطم يعني. فبيقول ثم انقلبوا إلى تركته يفتشونها، فإذا هو قد خلف 74 قوسا مع كل قوس قرن ونبال، وقد أوصى بهن أن يجعلن في سبيل الله. الله أكبر، شفتوا سايب إيه؟ سايب تركة جهادية، سايب تركة جهادية. على فكرة الإمام الشافعي كان أستاذ ورئيس قسم في الشعر، وبعدين واحد نصح وقال له يا بني يعني أنت أكبر من كده بكتير، خلي الشعر ده يبقى مهارة عندك وخلاص، لكن ما تضيعش حياتك أنك تبقى الشاعر. يعني استشعر كده لو الشافعي كمل في مسار الشعراء كان آخره إيه؟ يعني زي المتنبي، حاجة كده كبيرة في الشعر وخلاص. لكن شوف الشافعي دلوقتي عامل إيه، كالشمس للدنيا، لكن في البداية كان آخره إيه؟ أنت هيكون آخرك إيه في البرمجة يعني؟ أحسن واحد مبرمج في العالم يعني، وبطاقات مال حلال وبتاع، عملت حاجة زي الويندوز يعني للمسلمين، جميل، حاجة حلوة وبتاع، بس في الآخر يعني احنا دلوقتي ايام الامام النووي والامام البخاري والامام دول كلهم، انت تعرفهم مين اللي كان ناجح دنيويا في عصرهم؟ تعرفوا مين اللي كان ناجح في دنيويا في عصرهم وكان راجل صالح يعني؟ كانش مين احسن واحد بيع ذهب في الوقت ده؟ مين اللي كان بيبيع الاطعمه؟ مين اللي كان فاتح محل كبير جدا او مكان سوق كبير جدا فيه الاغنام وبيبيعها؟ ناس برضو صالحه. ايوه بس شتان شتان شتان بين بقاء سيره هؤلاء وسيره هؤلاء وبين دول اثرهم على البشريه واثر دول على البشريه. والاثنين خير، الاثنين خير، بس في فرق رهيب بين اهل العلم والدعوه والجهاد والبذل للدين والناس اللي كانت في صف الناس البسيطه وخلاص، انا ما بعملش حاجه. اعني البساطه مش بساطه الحال لكن بساطه العمل. فاسال الله ان يرزقنا واياكم من فضله ويرزقنا وإياكم حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.